ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أشرف على المدينة استقبلوه وأنشدوا طلع البدر علينا إلى آخر هذه الأبيات المشهورة؟ هو حديث ضعيف، ما أذكر أمر شر منه، المهم أنه ضعيف. نعم.